هو كتاب البعلي الذي هو كشف المخدرات والرياض المزهرات لشرح أخصر المختصرات الذي ذكرته قبل قليل، فإنه شرح هذا المتن شرحا وجيزا غزير الفائدة، وسبك المتن مع الشرح، حتى إنك إذا قرأته كأنك تقرأ كتابا يعني مؤلفا وليس شرحا لكتاب غيره. كذلك من الشروح المطولة لهذا الكتاب كتاب الفوائد المنتخبات لابن جامع، وهذا أيضا كتاب واسع ونافع وكثير المسائل، والأول والثاني كلاهما مطبوع. أيضا هناك حواش على هذا الكتاب، هناك حاشية لابن فيروز، هناك حاشية وجيزة ومختصرة لابن بدران، والنسخة التي أظن أن أكثر الإخوة يحملونها معهم نسخة دار البشائر احتوت على هذه الحاشية لابن بدران، وفيها تنبيه على بعض المسائل النوازل، فهو يعني متن مفيد. كذلك اعتنى بهذا الكتاب علماء معاصرون كثر، من أشهر ما طبع شرح الشيخ صالح الفوزان حفظه الله، وهو في مجلدين كبيرين، وهو شرح حافل له رحمة الله تعالى عليه. بقي أخيرا المقدمة الأخيرة وهي طريقة الدرس، المنهج الذي سنسلكه بعون الله عز وجل معا في مدارسة هذه الرسالة أو هذا المختصر. والطريقة يرعاكم الله هي الطريقة المناسبة للمختصر، إذا كان الكتاب مختصرا فهذا الاختصار له علة وفائدة عند أهل العلم كما سبق، فينبغي أن يكون الشرح متوازيا مع هذا الاختصار حتى نستفيد الفائدة التي تطلب من المختصرات. الفوائد التي تطلب من المختصرات تتحصل بتوفيق الله عز وجل وعونه متى ما كان الشرح مناسبا ولائقا بالمختصر. فالشرح سيكون شرحا مختصرا، سيكون فيه توضيح لكلام المؤلف رحمه الله مع تنبيهات وتقييدات وبعض الزوائد التي يحتاج إليها، مع الإعراض عن ذكر الخلاف غالبا، لأن هذا ليس موضعا لهذا الخلاف إن شاء الله تعالى ندرسه إذا انتهينا إن شاء الله من هذا الكتاب وأخذنا كتابا أرفع نبسط فيه بعض البسط في الخلافات ونرجح. أما الآن نحن نحتاج أن نفهم هذا الكتاب وأن نفك المستغلق فيه وأن نتصور المسائل كما ينبغي وأن نعرف ما هو الذي عليه المذهب عند الحنابلة ونفهم الفقه بلغة أهله. وأما الترجيحات والخلافات وهذه إن شاء الله سيكون لها موضع لاحق إن درسنا متنا أوسع ومد الله عز وجل في العمر، أو درسنا شيئا من كتب أحاديث الأحكام فإنها مناسبة لهذا الأمر. وربما تكون هناك إشارات لبعض الخلافات في مسائل كبرى يشار إلى الخلاف أو يذكر شيء من الترجيح فيها، لكن الأصل هو أننا نريد أن نقف عند حدود هذا المتن بحيث أننا يعني ننجزه في أقصر ما يمكن من مدة. وأسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يفقهنا في الدين، وأن يجعلنا من العلماء العاملين، وأن يسدد أقوالنا وأعمالنا، أن يرزقنا الإخلاص والقبول، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إن ربنا لسميع الدعاء. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.